لكن كل هذا ممكن يتلاشى يذهب، لا يستجاب للمرء إن كان المطعم والمشرب والغذاء من حرام. وهذا الخبيث ضد الطيب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن قلنا الحلال والطيب له تأثير في العبادة، فلن تقبل الصلاة إلا أن كانت طيبة في الأقوال والذكر والخشوع، وأيضا في شروط صحتها من طهارة وعورة ولبس ستر العورة وغير ذلك. تؤثر الطيب يؤثر في قبول العبادات كما قلنا، وبينا أن الله لا يقبل صلاة أحدكم، أن الله لا يقبل إلا الطيب. فكان أيضا من أكل حراما، بعضهم قال من أكل حرام فيؤثر في الجسد، وهذا يؤثر أيضا في الصلاة، وإن كان صلاته خاشعة لكن البدن لم يأكل من حرام، فقد يؤثر ذلك في القبول كما قلنا. ذلك حري بكل امرئ أن لا ينظر إلى ما يأكل إليه، لا يأكل إلا ما علم أنه من حلال أو علم أنه طيب، لأن هذا يؤثر على صلته بربه ويؤثر على قبوله لعباداته سواء صياما صلاة غير ذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهم، يعني يبعد أن يستجاب لهم، مع أن هناك استثناءات. قلنا بأن المشرك والكافر قد يدعو الله عز وجل أو مؤمن العاصي ويأكل وقد يستجاب له، يعني هي المسألة على الغالب، وإلا فقد ثبت كما قلنا من قوله تعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون سورة العنكبوت. لكن هذه حالات استثنائية وقد تكون من لا حكم عند الله عز وجل، لكن الأصل بأن المرء يتحرى الحلال في الطعام في الشراب في الغذاء، يتحرى الطيب من الأقوال من الاعتقادات من الأفعال، ينقي كل هذا مرض. ليش؟ لينال قبول الله عز وجل، ينال القبول، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. الحديث له فوائد، قد تكون أول مسألة الآن البعض اختلف هل الطيب اسم من أسماء الله عز وجل أم هو من الصفات، لأن الحديث يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض أهل العلم كابن مندى رحمة الله عليه وابن العربي فيما أعتقد وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله وارضاه أن الطيب من أسماء الله عز وجل، واستدلوا بهذا الحديث ذكر فينا الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقول الثاني وجميع أهل العلم من قول ابن عيينة وقول ابن حزم وقول الخطابي والبيهقي وأيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم وابن حجر ومن المتأخرين الشيخ السعدي رحمة الله عليه يرون أن الطيب ليس اسما لله عز وجل بل هو صفة، على أن الطيب الأسماء لها ضوابط، منها أنها تأتي معرفة بألف واللام وتفيد الاستغراق، وأن هنا ليس هذه مواصفات أو ضوابط الاسم وأنها من صفات الله عز وجل وأنها لا يدخل في الأسماء. ولعل قول الجمهور أرجح على القواعد الخاصة بالأسماء، وأن كان الطيب هو كمال ولا يحتمل نقص من الوجوب، وهذه من قواعد الأسماء أيضا، لكن أيضا من قواعد الأسماء أن يأتي معرفا وأن يفيد العموم والشمول. لكن المسألة خلافية كما قلت، لكن الجمهور على أن الطيب ليس من أسماء الله عز وجل بل هو من الصفات، لكن فيها فوائد، بأن الله جل وعلا قاله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب، فالطيب لله عز وجل في كل شيء، فهذه دلالة على كمال الله عز وجل. فطيب كما قلنا في ثبوت الكمال لله عز وجل، طيب في ذاته في صفاته في أفعاله إخباره أحكامه، هذه كلها تفيد كمال الله عز وجل. فيها مسألة أيضا من فوائد هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين كما أمر به المرسلين، هذا فيه فائدة عظيمة جدا، أن المؤمن يستحي من الله عز وجل إذا وجد أمرا بالكتاب إذا كان الرسل قد أمروا وقد أجابوا لا شك في ذلك، فالمؤمن يستحي عندما يرى أمرا ويعرف بأنه أمر به الرسل والأنبياء وقد أجابوا، فحري به أن يستحي من الله فألا يخالفه، فقد أمروا من هو أفضل منه وأجابوا الله عز وجل، فعليه أن يستجيبه أيضا، فكلما يأتيه أمر من الله عز وجل يستحي أن يعصي الله عز وجل في ذلك. وأيضا فيه بيان على من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه في مسألة أن الله أمر المؤمنين كما أمر به كما أمر المرسلين، وفي بيان قول سرعة الاستجابة لما يجد هذا الأمر سرعة الاستجابة لله عز وجل ليكون على هدي المرسلين والمؤمنين. في أيضا فائدة أن الله عز وجل غني عن عباده، أن الله الغني الحميد، لما قال إنسان لا يقبل إلا الطيبة، وهذا من تمام غنى الله عز وجل، ولا يحتاج لشيء من عباده، بل هو الذي العباد يحتاجون إليه، فلأنه سبحانه طيب فلا يقبل إلا طيب. فمن كان من الأعمال لو كانت مالية صدقات أو مالية من حرام يردها الله عز وجل لا يقبلها، وإن كانت عبادات ليست بطيبة في الأقوال والأفعال وتحقيق الشروط يردها الله عز وجل أيضا. وفيه دلالة أيضا على تقسيم الأعمال، لما قال لا يقبل إذن في منها مقبول ومردود، وبيان أن القبول قد يراد به الإجزاء الصحة، قد يراد به الأجر والثواب، قد يقال به الرضا من الله عز وجل عن العمل، وبيان في الأدلة من قبل ذلك أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. في فائدة عظيمة جدا أن الرسل يؤمرون وينهون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين كما أمر به المرسلين. وقلت بأن فيه أيضا إشارة أو تصريحا للمؤمنين على أن يستجيبوا، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقيم الليل وتقول له سيدة عائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت يعني تجهد نفسك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا علم المرء بأن الرسل قد أمرت فتجد عنده همة أن يكون مثل الرسل فيستجيب كما استجاب. فيه أن الله عز وجل قد أمر المؤمنين وأمر الرسل بالأكل من الطيبات، طبعا هذا الأمر على الاستحباب وليس أمرا على الوجوب يعني من ناحية أصولية، ولكنها فيها دلالة على إيش؟ أن الله يحب ذلك، هذا الذي أريده، إن أمر الله عز وجل ذلك فالله يحبه لأن هذا أمر شرعي، والله لا يأمر في الشرع إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عن ما لا يحبه ولا يرضاه، خلاف الأمر الكوني. وهنا أمر المرسلين وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، إذا الأصل والاستحباب إن الله يحب ذلك، فلا يأتي أحد ويتنطع ويقول أنا أمتنع عن الأصناف الفلانية أكلها، وأمتنع عن كذا من الصغار أو من الفواكه أو من اللحوم أو غير ذلك تورعا أو لعدم الرغبة، نقول أنت أخطأت بذلك، خالفت ما يحبه الله عز وجل، بل ممكن يكون هذا من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن الله عز وجل لما يقول كلوا من الطيبات هو يحب ذلك، وأنت تقول أنا لا أكل، فأنت تفعل ما لا يحبه الله، أقلها يعني أنت ليس، لأن نقول أن الأمر على الاستحباب وبعضهم قال على الإباحة أصلا، لكن المؤمن أن الله عز وجل قد بيانه شرعا فيحبه، فلا تقول أنا لا أكل تورعا، أنت لمن حتى تتورع ولم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما تورع عن الصحابة، بل فتحت لهم البلاد والعباد، فتحت لهم البلاد وكانوا يأكلون من الثمار ولم يمتنعون، هم أقرب الناس للزهد والورع، لكن لأنهم يعلمون أن الله يحب ذلك وهو الذي أجاز لهم ذلك، فكان أنهم يأكلون من الطيبات، بل أن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعي مذموم. ليش مذموم؟ كأنك ترد منة الله عز وجل عليك، والله يقول الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأنت تقول لا لن أكل يا رب، كأنك أنت مستغني، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل، إلا إن كان عندك سبب شرعي